الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل فراغب الوضوء سبع وهي دلك وحكم النية في بدئه واليد برفع حالا انه مستغرب او استباحة به ممنوع عرف وغسل وجه غسله بيديه ومسح راس غسله برجلين والحوض عما اجمع الاذنين والمرفقين عما والكعبين خد الاصابع عن يديه وشعر وجه الى متنه جلد ظهر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي بيان ما تحصل به الطهارة، ونعني بالطهارة الطهارة من الحدث ومن الخوف، فكلا الطهارتين لا بد فيهما من ماء مطلق. فكلا الطهارتين لا بد فيهما من ماء مطلق. الماء المقيد فإنه لا تحصل به لا طهارة الحدث ولا طهارة الخرف. لما انتهى الناظم من الوسائل وهي بيان الماء الذي تحصل به الطهارة، انتقل إلى الكلام عن مقاصد تلك الوسائل. لو جئنا الآن ونظرنا إلى الوضوء وإلى ما يحصل به الوضوء والماء، فالوضوء بالنظر إلى الماء يعد ماذا؟ مقصدا. والماء بالنسبة للوضوء يعد ماذا؟ وسيلة. وهكذا ينبغي أن يكون الكلام، أن يبدأ بالوسائل ثم ينتقل بعد ذلك إلى المقاصد. لأن المصنف بدأ بالوسائل وهي ما تحصل به الطهارة والماء، ثم انتقل بعد ذلك إلى المقصد وهو الوضوء، وبدأ بالوضوء بذكر الفرائض. بدأ بالوضوء بذكر الفرائض، والفرائض جمع فريضة، والفريضة ما أوجبه الله جل وعلا على عباده، كما تقدم معنا في المقدمة الأصولية أنه لا فرق بين الفرض والواجب، لا فرق بين الفرض والواجب، فالفرض والواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما، ما طلبه الشارع طلبا جازما. إذا الآن بدأ بذكر الواجبات في الوضوء، بذكر واجبات الوضوء، وإن شئت قلت بذكر فرائض الوضوء لأن إليه معنى واحد. الوضوء بالضم اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء. الوضوء اسم للماء الذي يتطهر به، والوضوء اسم للفعل، قصد أن تغسل يديك وأن تغسل وجهك، هذا يسمى ماذا؟ وضوءا. إذا الآن كلام المصنف الآن عن الوضوء أو الوضوء؟ عن الوضوء بضم الوضوء. والوضوء هو غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص، ليس غسل كل أعضاء البدن وإنما أعضاء مخصوصة، وليس غسلها كما تريد، وإنما يجب أن يكون غسلها كما يريد الله جل وعلا. إذا غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. للوضوء فرائض واجبات يجب على العبد أن يفعلها حتى ماذا؟ يصح وضوءه. من ترك الواجب عمدا بطل وضوءه. ولهذا ذكرنا لما قلنا الواجب قلنا ما كان المطلوب فيه وجود الفعل مع المنع من الفعل. ذكرنا أن الواجب المطلوب منه وجود الفعل وتمنع ماذا؟ من الفعل. لما نقول واجبات الوضوء أي يجب عليك إيجادها وتمنع من تركها. قبل أن نتكلم عن فضائل الوضوء لا بد أن أذكر الأصل الذي اعتمد عليه المالكية في فرائض الوضوء. لما عد هذا فرض ولم يعد هذا فرض لأصل؟ ما هو الأصل عند المالكية في هذا الباب في فرائض الوضوء؟ ما جاء في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فرائض الوضوء اعتمد المالكية فيها على آية الوضوء، فما ذكر في آية الوضوء يعد فرضا، وما لم يعد لا يعد ماذا؟ وما لم يذكر لا يعد فرضا. إذا هذا هو الأصل عند المالك. فلو كان غير المذكور في الآية واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كانت الآية ناقصة لم يذكر فيها جميع الواجبات لبين ذلك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبين قالوا دل ذلك على أن الواجب ما ذكر في الآية دون نعم. نعم. ما لم يأتي البيان، يعني لما لم يأتي البيان دل ذلك على أن الفرائض محصورة في الآن، محصورة في الآن. من ذكر أن الآن لا أناقش وإنما أذكر أصور المسألة وأبين ماذا أدلتها وأصلها عند المالكية. هذه الفرائض كم؟ سبعة. فرائض الوضوء عند المالكية سبعة، وهي الدم، البول، الدم والبول والنية، نعم، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. بالترتيب: النية، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، الدلك، والبول. سنبدأ بما بدأ به المصنف. بدأ المصنف بالدلك. الدلك هو إمرار اليد على العضو هذا يسمى ماذا؟ يسمى دلك. إذا إمرار اليد على العضو مع العضو، فالتدليك شيء زائد على مجرد ماذا؟ الغسل. في الغسل إمرار اليد لكن ليس فيه ماذا؟ عرض. إذا المراد به إمرار اليد على العضو مع العرض. العرض عين وراء وكاف. ما الدليل؟ ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك. عبد الله بن زيد الآن يحكي ويبين كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال توضأ فجعل يقول ماذا؟ هكذا. معاكم؟ قالوا ولأن إيصال الماء إلى العضو واجب وهو متوقف على الدليل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إيصال الماء إلى الوجه واجب أو لا؟ واجب، وهو متوقف على الدلك، فيكون الدلك ماذا؟ واجب. إذا الفرق الأول من فرائض الوضوء هو الدلك، واضحة؟ هذا الفرق وهو الدلك لم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب، مع أنه عندهما ماذا؟ فرض. تدوى ابن شاس وابن الحاجب من المالكية لم يذكر في فرائض الوضوء الدلك، مع أن الدلك عندهم ماذا؟ فرض. لما؟ أحسن، لأنه راجع في معناه إلى الغسل، فجعل من حقيقة الغسل الدلك، فاستغنيا بالغسل عن الدلك. ماشي؟ جعل الغسل، فالغسل لا بد فيه من ذلك. إذا هذا هو الفرض الأول وهو الثاني. الفرض الثاني الثوب، وهو أن يبدو كل في فرض وإن غسل الوجه وغسل اليدين ماذا؟ فصحاب يسمونه فور ويسمونه أيضا ماذا؟ موالع. دليله ما الدليل؟ جميل، كيف ذكر مجموعة؟ الفاء تكتب ماذا؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة في فور واحد، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، إشارة إلى ماذا؟ إلى المجموع. هذا المجموع أنه توضأ مرة في فور واحد، هذا المجموع لا يقبل الله صلاة إلا به، فدل لما توقفت الصلاة عليه والصلاة واجبة دل على أن هذا المجموع ماذا؟ واجب، وهو إنما كان في فور واحد. أنت معي ما معنى في فور واحد؟ لم يفصل بين عضو وعضو بفاصل، كان كله في فور في فور واحد لا فاصل بين. نعم، بني آخره على أوله، يعني هذا المجموع أنه مرة في فور واحد حكم عليه أن الصلاة لا تقبل إلا به، فدل ذلك على أنه واجب. طيب، معي دور. النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مرة بماء، وكان ذلك في مكان، والمجموع شامل للزمان والمكان والماء. فهل نقول لا يصح وضوء إلا بالماء الذي توضأ به وبالمكان الذي توضأ به وبالزمن الذي توضأ به؟ قطعا لا. إذن المجموع واجب إلا ما أخرجه الدليل، ومما أخرجه الدليل المكان والزمان والماء. زرنا يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، كيف توضأ؟ مرة في فور واحد بماء معين وفي مكان معين وفي زمن معين. هذه الصورة قال لا يقبل الله صلاة إلا بها. معي؟ لكن خرج المكان والزمان والماء بالإجماع، وبقي ما عدا المكان والزمان والماء أنه لا تقبل صلاة إلا بها. ماشي يعني؟ ها؟ يعني الآن شوف الآن أنا الآن سأتوضأ الآن من هذا الماء. فعل بس. الآن سأتوضأ من هذا الماء في جامع الشيباني بعد العصر. بعد ما أتوضأ أقول لكم لا يقبل الله صلاة إلا بهذا الوضوء، بمجموع هذا الوضوء، يعني بالنفس الماء وفي جامع الشيباني وبعد العصر. لو توضأت بعد المغرب لا تقبل صلاة، لو توضأت في جامع النور لا تقبل صلاة. لكن ذكرت لكم أن المكان والزمان والماء خرج ماذا؟ بالإجماع. ما الذي بقي؟ صورة أفعال الوضوء، أني أخذت وغسلت وجهي وغسلت يدي، وكان ذلك في فور. إذن احتجوا على الفور أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وحكم على أن صلاة إلا فدل ذلك على أنه واجب. ماشي يا أيضا لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، آية الوضوء ذكرنا أنها هي العمدة وهي الأصل. فعطف بالفاء يا أيها الذين آمنوا إذا أقمتم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوها، وهذا يقتضي الترتيب من غير مهلة. بالتعقيب، ثم عطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو، تغسل وجوهك بالواو، وهذا يقتضي جعلها في حكم جملة واحدة، فكأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء من غير تفريط، يعني فاغسلوا وجوهكم، عطف على الوجوه الأيدي والوجه، فكأنها ماذا؟ واحدة، حكمها الغسل، حكمها الغسل في فور واحد. ولأن الأمر في الآية للتوحيد. الآن لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا أمر، الأمر للتوحيد أن تسارع بالغسل، وأن تسارع بعد غسل الوجه بغسل اليدين، وأن تسارع بعد غسل اليدين بمسح الرأس، هذا كله ينافي ماذا؟ أو يمنع التفريق بينها. إذا عرفنا أن من فرائض الوضوء عند المالكية الفور وإن شئت قلت الموالاة، لكن الوجوب مقيد بالقدرة والذكر، لا يجب الفور على كل حال، وإنما يجب الفور متى؟ إذا كنت قادرا عليه فخرج العجز، وإذا كنت ذاكرا فخرج النسي، فيسقط الفور بالعجز والنسي. إذا هو واجب متى؟ بالقدرة والذكر، ويسقط بالعجز والنسيان. بالعجز كعدم الماء، أخذت إناء ملأت فيه ماء وليس عندك غيره، فلما بدأت بالوضوء جاءت فرة فأهرقت الماء، هذا عجز أو لا؟ هذا عجز. أن تبني على ما؟ على ما سبق. إذا فمن فرق الطهارة عامدا قادرا ذاكرا أعاد الوضوء والصلاة أبدا، ومن فرقها عاجزا أو ناسيا بنى. واضح؟ وإن قال ماذا؟ القصد كما سيأتي بتفصيلها. إذا من فرق الطهارة، ماذا نعني بمن فرق الطهارة؟ أي ترك الموالاة، ترك الفور. يعني الآن جاء الآن غسل وجهه في الساعة الخامسة، وفي الخامسة والنصف غسل يديه، فرق أو لا؟ فرق. من فرق عامدا قادرا ذاكرا بطل وضوءه. طيب من فرق تفريقا يسيرا، هل يبني أم يستأنف؟ يبني. و نعم يبني، يعني يعود إلى آخر ماذا؟ عضو. لو غسل وجهه ثم كلم أخاه فترة قليلة من الزمن ثم عاد، هل يستأنف يبدأ من جديد أو يغسل يديه إلى المرفقين؟ يبني يغسل يديه إلى المرفقين. ضابط التفريق اليسير ما هو أقل من جفاف العضو. ضابط التفريق اليسير عند المالكية ما هو أقل من أن يجب أن تجب ماذا؟ أعضاء الوضوء. ها؟ ماشي، واضح الموالاة؟ ها؟ تبي تركيز شوية يعني؟ قالوا مما يدل على أن التفريق اليسير بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر من ترك الأعقاب لم يقل له ماذا؟ أعد وضوءك، وإنما قال ماذا؟ أسبغ، مما يدل على أنه بناء لا استئناف. رأى قوما يتوضؤون وقد تركوا ماذا؟ أعقابهم تلوح، فأمرهم بماذا؟ نعم، العقب الذي يكون العظم النافع الذي يكون في القدم في الرجل، ليس هو آخر ماذا؟ ليس العظم النافع، العظم النافع الكعب، لكن آخر القدم هو ماذا؟ هو العقب، مؤخرة القدم. رأى مؤخرة أقدامهم تلوح لم يصبها الماء، فقال لهم ماذا؟ أسبغوا، ولم يقل لهم أعيدوا أو استأنفوا وضوءا. الفرض الثالث النية، النية في ابتداء الوضوء، والنية هي عزم القلب وقصده إلى الفعل. نية الوضوء أي عزم القلب وقصده إلى الوضوء وقصده إلى الوضوء. فرض من فرائض الوضوء، لكن للنية كيفية بها يصح الوضوء. ما كيفية النية؟ أن ينوي رفع الحدث أو فرض الوضوء أو استباحة ما كان الحدث مانعا منه كالصلاة. لا بد إما أن تنوي رفع الحدث أو تنوي فرض الوضوء أو تنوي استباحة ماذا؟ الصلاة، أن تكون الصلاة مباحة بعد أن كانت ماذا؟ ممنوعة. لو نويت نية غير هذه لم تجزئ، لا يكون وضوءك وضوء صحيح. إذا إما أن تنوي رفع الحدث من بول أو غائط أو ريح أو فرض الوضوء أو استباحة ما كان الحدث مانعا منه. ها؟ لما تنوي مثلا رفع الحدث وضوء يجوز به يعني الصلاة وغيره، ما يجوز به وضوء بشرط يتعين؟ لا لا، تصلي به ما شئت. إذا نويت رفع الحدث تصلي به ما الحاجات اللي هي تصف للوضوء العادي، للوضوء العادي تفعل به ما شئت، تفعل به ما شئت. طيب إذا النية، وعرفنا كيفية النية. قاعدة المذهب، انتبهوا للأصول والقواعد. قاعدة المذهب، كل قاعدة المذهب ماذا؟ النية. قاعدة المذهب النية، كل ما لا يجوز استباحته وعمله إلا بوضوء فالوضوء له يصلى به كل صلاة. قاعدة المذهب، كل ما لا يجوز عمله إلا بوضوء مس المصحف يجوز عمله بدون وضوء؟ جواب لا. فإذا توضأت بمس المصحف لك أن تصلي به ما شئت. إذا قاعدة المذهب أن العمل ينظر إلى العمل الذي تريد أن تنوي الوضوء لأجله، فإن كان ذلك العمل لا يجوز إلا بوضوء جاز لك أن تصلي به. قراءة القرآن يجوز بدون وضوء؟ يجوز. فلو نويت أن تقرأ القرآن بالوضوء أيجوز لك أن تصلي به؟ جواب لا. واضح قاعدة المذهب؟ طيب لماذا فرقوا بين مس المصحف وبين قراءة القرآن؟ قالوا لأن مس المصحف لما كان عملا لا يجوز الا بوضوء كان الوضوء في حقيقته ماذا؟ رفعا للحدث. لما الان انوي ان اتوضا لاجل مس المصحف كاني نويت ماذا؟ ان ارفع الحدث، لأن مس المصحف عمل لا يجوز إلا برد الحدث. بخلاف قراءة القرآن لا المشترك فيه رفع الحدث. واضح؟ ما دام عمل يشترط له الوضوء كأني قلت يشترط له ماذا؟ رفع الحدث. فكأنك نويت رفع الحدث. وذكرنا أن من إعلان الإعلان أن تنوي رفع الحدث. دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أيضا كنا نعتمد على آية الوضوء. أين الدليل في آية الوضوء على النية؟ يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هل إذا أردتم القيامة ولا إرادة إلا بالنية؟ إذا أردتم القيامة ولا إرادة إلا بالنية. متى نفسد؟ إذا أردتم القيامة. فدل ذلك على أن الغسل مشروط بماذا؟ بإرادة القيام، والإرادة لا بد فيها من عزمين. الفرض الرابع غسل الوجه. والغسل هو إقرار اليد على العضو مقارنا بالماء أو عقبه. الغسل هو إمرار اليد على العضو متى؟ حال صب الماء أو عقب صب الماء. هذا نسميه ماذا؟ غسلا. هل نشترط فيه دلكا؟ لا، عندنا ماذا؟ جعلنا فرضا مستقلا هو الدلك. فالغسل شيء والدلك شيء آخر. إذن هو إمرار اليد على العضو مع الماء أو عقب الماء. عقب يعني ماذا؟ بعده مباشرة من غير فاصل، من غير فاصلين. طيب، هل يشترط في نقل الماء إلى العضو؟ هل يشرط في ماذا؟ في الغسل أن ننقل الماء إلى العضو؟ فإن أريد به لنقل الماء إيصال الماء إلى العضو فهذا لا بد منه. عينتم نقل الماء، ماذا تريد بنقل الماء؟ إن أردت بنقل الماء أن يصل الماء إلى البشرة إلى العضو فهذا لا بد منه. فلو أنه أخذ الماء بيديه ثم أرسلهما ثم وضع يديه على وجهه أيكون غسلا؟ جواب لا، هذا مسح وليس غسلا. والواجب هو ماذا؟ هو الغسل. لا بد من سيلان الماء على العضو. فإن أردت بنقل الماء أن يصل الماء إلى العضو فهذا لا بد منه، وإلا كان مسحا ولم يكن غسلا، والواجب هو ماذا؟ الغسل. وإن أريد بالنقل حمل الماء باليد إلى العضو فهذا المشهور أنه لا يجب. ما الفرق؟ لو أن مطرا نزل عليك فتوضأت به، هل نقلت الماء باليد إلى العضو؟ جواب لا. هل يجب عليك أن تنقل؟ جواب لا. معاك جواب. إذا نقل الماء إن أريد به إيصال الماء إلى العضو فهذا لا بد منه. إن أريد به إيصال فهذا لا يجب، قد يجب وقد لا. يريد ان توقف عليه انتصاب الماء العضو يكون ماذا؟ واجبا. وان لم يتوقف عليه انتصاب الماء العضو لا يكون. المهم ما هو في الغسل؟ المهم ان يكون فعلك غسلا لا مسا. وفي الغسل لا بد ان يقارن الامرار الماء او يكون ماذا؟ عقلا او يكون. قد يقول قائل ما الدليل؟ لماذا هذه التعقيدة؟ والجواب أن الدليل هو اللغة، لأن الشارع أمر بالغسل ولم يبين حقيقته فوجب علينا أن نرجع إلى اللغة. بلسان عربي مبين يجب أن نفهم الألفاظ على المعنى اللغوي إن لم يكن لها معنى شرعي. وقال غسل الوجه ولم يبين لك، نرجع إلى ماذا؟ إلى اللغة. ما المراد بالغسل؟ تعرفنا أن الغسل لا بد فيه من كذا وكذا وكذا، وضع لم يبين لنا حتى الوجه، فيجب أن نرجع إلى اللغة. حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، قد يكون أصلع فلا عبرة به، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، إلى منتهى الذقن في حق من ليست له لحية. وأما من كانت له لحية حده من منابت شعر الرأس إلى منتهى لحيته وإن طالت. عنده إن لم تكن له لحية أو كانت خفيفة إلى منتهى الذقن مجمع اللحيين، فإن كانت له لحية إلى منتهى لحيته وإن هذا طولا. وأما عرضا من الأذن إلى الأذن، هذا هو المشهور، من الأذن إلى بين الأذنين، بين الأذنين. ما الدليل؟ دليل غسل الوجه تعرف الوضوء، والأصل في الأمر أنه للوضوء. الفرض الخامس هو غسل اليدين، ومن يكمل غسل اليدين مع المرفقين أو بالمرفقين. ذلك في ماذا؟ مصاحبة. المصاحبة غسل اليدين بالمرفقين، حتى نبين أن المرفق مقصود، أن المرفق مقصود. غسل الإمرار اليد، إمرار اليد على اليدين مقارنا بالماء أو عقبا. وحد اليد من رؤوس الأنامل إلى المرفقين. نعم، إلى أول العضو، إلى شيء يسير بعد المرفق، إلى شيء يسير بعد المرفق. ودليله آية الفرض السادس مسح الرأس، وحد الرأس من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الرأس. ما هو منتهى الرأس؟ جمجمة، يعني حيث يتصل عظم الرأس بعظم النقبة، هذا هو منتهى ماذا؟ يعني العظم الذي يكون متصل به بعظم الرقبة منتهى الجمجمة. إذا من منابت الشعر إلى الجمجمة، هذا ماذا؟ طولا عظم ما فوق الصدغين والبياض الذي بين الأذنين والشعر الذي خلف الأذنين والشعر المستلقي عن حد الرأس. مالكية يرون من منابت الشعر إلى الجمجمة وما استرخى طولا، ومن البياض الذي بين الأذن والشعر، البياض معاي، البياض الذي بين الأذن والشعر والشعر الذي فوق ماذا؟ الصدر، هذا كله من الرأس. ما تحت الصدغين هذا من الوجه، ما فوق الصدغ من الرأس، والبياض الذي بينه وبين الأذن أيضا من الرأس، والبياض الذي خلف الأذن أيضا من الرأس، هذا كله يجب ماذا؟ يجب مسحوب. وما استرخى طولا أو عرضا، أصل منابت الشعر وما استرخى واضح له. الصدر يكون بين العين و واضح، الصدر ما بين العين والأذن، ما بين العين والأذن، منه ما دونه من الوجه وما فوقه من الرأس. ما دونه الواجب فيه ماذا؟ الغسل، وما فوقه الواجب فيه ماذا؟ المسح. يجب مسح جميع الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. من أين حتى من طول الشعر يمسح؟ سيأتي أنه الآن مسح الواجب ومسحة ماذا؟ مسحة واحدة. يقول المسحة شاملة من الصدغين إلى رأس الشعر، تكون مسحة كاملة، مسحة واحدة. مسح جميع الرأس، ما الدليل؟ قال قالوا بآيتكم وامسحوا برؤوسكم. من أين أخذتم جميع الرأس؟ قالوا من وجوه. الوجه الأول أن رؤوس جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد ماذا؟ العموم. رؤوسكم برؤوسكم، رؤوس جمع وأضيفت إلى معرفكم، والجمع المضاف يفيد ماذا؟ العموم، فشمل جميع الرؤوس. قالوا أيضا ولأنه حكم اسم، الحكم ما هو؟ المسح. الاسم ما هو؟ الرأس. والحكم إذا علق باسم وجب استيفاء جميع ما يتناوله. الاسم علق بالرأس فوجب استيفاء ماذا؟ جميع الرأس، فوجب استيفاء جميع شيء. قالوا ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فلم يتعلق فرضه بأقل ما يقع عليه الاسم كبقية ماذا؟ الآن لما قال فاغسلوا وجوهكم، الوجه عضو، أمر الشارع فيه ماذا؟ بالغسل، فتعلق بجميع الوجه ولم يتعلق ماذا؟ ببعضه، فكذلك يقاس عليه الرأس، كما أن أعضاء الوضوء يجب أن نغسلها جميعا، فكذلك ماذا؟ الرأس. ها؟ كذلك الرأس. ماشي؟ ماشي معانا؟ واضح؟ الفرض الأخير السابع هو ماذا؟ غسل الرجلين مع الكعبين أو بالكعبين. لو قلنا غسل الرجلين إلى الكعبين سيرد ماذا؟ الخلاف إلى هل يدخل الكعبين أو لا يدخل الكعبين. لكن لما نقول غسل الرجلين بالكعبين أو مع الكعبين وضح أن الكعبين داخلتان في الغسل. قضية أنه إنما ذكر المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أن هنا قراءة أخرى بالعقل وأرجلكم، لكن أنا أريد أن أذكر الخلاف، وإنما الذي يهمني الآن في هذا الدرس أن أصور المسألة وأن أذكر دليلها وأصلها، بل حتى أن أناقش في سيأتي النقاش في مبنى بعد هذا المبنى نناقش فيه الأدلة، أدلة النظر. إذن غسل الرجلين بالكعبين ودليله آية حلوة. إذن الفرائض كم؟ سبعة: دلف وفور وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والنيل. هكذا عدها الناظم على المشمول. المشمول عند المالكية أنها سبعة. المشمول عند المالكية أنها سبعة. وعدها ابن يونس وابن بشير سبعة. النية والموالاة وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والماء المطلق. أسقط ماذا؟ نعم؟ أسقط ماذا؟ أسقط الدلف، لأنه عنده من الغسل الماء أضاف الماء المطلق، وإن كان الماء المطلق ماذا؟ شرطا وليس فرضا. وعدها ابن رشد، نعم ذكر التخليل في الفرائض منه؟ نعم لا جعله تمام الوصف، لم يجعله فرضا مستقلا كما سيأتي. إذ ذكره الناظم سبعة: الولاء الذي ذكرناه سابقا. ثم بين المصنف بعد ذلك ما يعم ويجب في غسل الوجه واليدين والرجلين. من تمام الغسل، وأنها تدخل في حد الغسل. الواجب في غسل الوجه أن يعم الغسل ما بين ماذا؟ الأذنين، يبين لك أن البياض داخل في غسل الوجه. البياض الذي يكون بين الشعر وبين الأذن يبين لك المصنف أنه على المشروع أنه يدخل في ماذا؟ في حد غسل الوجه. فحد غسل الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، لأن المواجهة تحصل من الأذن إلى، تتحقق المواجهة حتى بالبياض الذي بين الشعر والأذن. ولهذا أراد أن ننبه المصنف أن حد الوجه عرض ما بين الأذن إلى الأذن، ويدخل في ذلك البياض. وضع. ثم نبه أيضا على مسألة أخرى، وهي أن الواجب في غسل اليدين أن يعم المرفقين، أن تدخل في الغسل ماذا؟ المرفق، بقوله تعالى: وأيديكم وأيديكم إلى المرافق. على أن إلى في الآية بمعنى مع، وأيديكم مع المرافق، إلى بمعنى مع، كقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله. من أنصاري، من ينصرني مع الله، أو على أنها للغاية، وأن الغاية تدخل في المغير إذا كانت من جنسها. المرفق من جنس اليد أو لا؟ من جنس اليد، فتكون ماذا؟ ما بعد إلى داخل فيما قبل إلى، لما قال: وأيديكم، اغسلوا أيديكم إلى المرافق، لما كانت المرافق من جنس اليد دخلت معها في الغسل، فتكون إلى هنا غاية، إلا أن الغاية دخلت في المغير لأنها من جنسها. ولأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. من يبين لنا حد غسل اليد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. فلما توضأ وأدار الماء على مرفقيه كان فعله بيانا للواجب. وفي الصحيح عن أبي هريرة أنه غسل يديه حتى شرع في العضد، لو لم يكونا داخلين لما شرع ماذا؟ في العضد. هذا كله يدل على دخول المرفقين في غسل اليد. ثم نبه أيضا على مسألة أخرى، وهي أن الواجب في غسل القدمين ما ذكرناه في المرفقين نستصحبه في الكعبين. نبه أيضا على مسألة أخرى، وهي تخليل، على وجوب تخليل أصابع اليدين في غسل اليدين مع المرفقين. في غسل اليدين من المرفقين قلنا حد اليد من أصابع اليد، دخلت الكف أو لا دخلت، الواجب عليك في غسل اليدين أن تخلل اليد. قالوا: لأنهما من الظاهر لا من الباطن. اليدين من الظاهر وليس من الباطن. وقاعدة المذهب أن الظاهر يجب غسله بخلاف الباطن. الآن يجب غسل ماذا؟ الوجه. من الوجه العينان، هل يجب عليك أن تغسل داخل عينيك الجواب لا، لأنهما من الباطل. فكل ما كان من الباطل لا يجب ماذا؟ غسله. ولهذا سيأتي جعلوا من السنن الاستنشاق والمضمضة لأنهما من الباطل عند المالكية. نعم نعم سنة فرقوا بين أصابع اليدين ومجلين ماشي. إذا قالوا بوجود تخليل أصابع اليدين في غسل اليدين مع المرفقين، وجوب التخليل مبني على ماذا؟ على وجوب التخليل، لأن التخليل سلك. ولهذا لم يفيده ماذا؟ المصنف بفرض لأنه داخل في الدلك. فلما كان الدلك واجبا كان تخليل أصابع اليدين ماذا؟ واجبا. فما بين أصابع اليدين يجب إيصال الماء إليه فوجب وكيفما خلل أجزأه. المهم إيصال الماء إلى أصابع اليدين. ويجب أيضا تخليل اللحية في غسل الوجه إذا كانت البشرة تحت الشعر ظاهرة. إذا كان البشرة ترى ظاهرة فيجب عليك أن تخلل اللحية لإيصال الماء إلى البشرة. هذه اللحية المقيمة. أما الكثيفة فلا يجب تخليل اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وكانت لحيته كثيفة، ولن يصل الماء إلى البشرة بالمرة الواحدة، فدل ذلك على أن تخليل اللحية الكثيفة غير واجب. معين كلام؟ هو توضأ مرة واحدة، مرة واحدة غسل وجهه ولحيته، لن تكفي المرة حتى يغسل حتى يخلل اللحية، فدل ذلك على أن التخليل ليس واجبا. وإنما الواجب في اللحية الكثيفة أن يغسل ظاهرها وما استغسل، لأن المواجهة تحصل بها لا بالبشرة. اللحية الكثيفة تحصل بها ماذا؟ المواجهة، فانتقل الحكم إليها دون البشرة. هذا ما ذكره المصنف فيما يتعلق بفرائض الوضوء. أظن السنة لم تأتي اليوم، نجيبها إلى المحاضرة القادمة. نتكلم بإذن الله تعالى عن سنن الوضوء عند المالكية وعن فضائل الوضوء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في إشكال، في شيء واضح؟